اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان الحديث وقف عند قيمة كتاب مسلم رحمه الله تعالى. أبو حامد بن الشرقي هذا من كبار علماء المحدثين في ذلك الزمان ومن تلاميذ الإمام مسلم. يقول سمعت مسلما يقول ما وضعت شيئا في هذا المسند، يقصد بالمسند الصحيح، يسمونه مسند لأنه رواه بالأسانيد، إلا بحجة، وما أسقطته منه شيئا إلا بحجة، يعني أنه يختار اختيار بعناية. يقول رحمه الله الماسرجسي، وهذا أيضا من كبار العلماء المحدثين أصحاب العلل، له مسند كبير جدا يقدر بأضعاف مسند الإمام أحمد، لا يوجد. يقول سمعت أبي، يقول سمعت مسلما يقول صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة، يعني هذه الأحاديث أخوانا التي اختارها في الصحيح منتقاه، ليست كل ما يعرفه. قال مسلم ولو أن أهل الحديث يكتبون الحديث 200 سنة فمدارهم على هذا المسند، يعني لابد أن الناس يحتاجون إليه. قال الذهبي رحمه الله كتاب نفيس كامل في معناه، فلما رآه الحفاظ أعجبوا به ولم يسمعوه لنزوله، فعمدوا إلى أحاديث الكتاب فساقوها من مروياتهم عالية بدرجة أو بدرجتين ونحو ذلك، حتى أتوا على الجميع هكذا وسموه المستخرج على صحيح مسلم. المستخرج أخوان أن يروي أحاديث نفس أحاديث مسلم لكن من غير طريق مسلم، يعني يروي عن شيوخ مسلم، يعني واحد شيخ كبير ما يذهب إلى مسلم، عنده شيخ مسلم يذهب إلى شيخه وهكذا، وهذا يسمونه المستخرج. وقد وجد مستخرجات، من يعرف أخوان مستخرج مطبوع؟ أبي عوانة، أحسن الله إليه، مستخرج أبي عوانة طبع في 20 مجلد الطبعة الأخيرة حق الجامعة الإسلامية، فيه مسند آخر، المستخرج آخر لمسلم لأبي نعيم. طيب أرقام تهمك. قال أحمد بن سلمة، أحمد بن سلمة أخوان رفيق الإمام مسلم، وقد صنع أيضا مستخرج على صحيح مسلم. مستخرج أحمد بن سلمة لا يوجد، لكن وجدت أن البيهقي رحمه الله إذا روى عن أحمد بن سلمة، وجدتنا إذا روى البيهقي إذا بإسناده إلى أحمد بن سلمة غالب أحاديثه مستخرجات على صحيح مسلم، يعني يلتقي بمسلم شيخه أو شيخ شيخه، والأحاديث كلها في الصحيح لكن من رواية أحمد بن سلمة، فلعل هذا هو المستخرج الذي كان يقصد أن أحمد بن سلمة صنف مستخرجا على مسلم. الشاهد من هذا يقول كنت مع مسلم في تأليف صحيحه 15 سنة، وهم يقولون أن أحمد بن سلمة أعانه مسلم على المستخرج، مسلم صديقه هذا أحمد بن سلمة وعانه على مستخرج له على صحيحه، لكن أقول كالمستخرج هذا ممكن تتبعه من خلال الكتب الموجودة الآن. قال أحمد بن سلمة وهو 12,000 حديث، يعني بالمكرر. قال الذهبي إذا قال المسلم، يعني حدثنا قتيبة وابن رمح يعدهما حديثين سواء اتفق لفظهما أو اختلف، هذا السبب في قوله 12,000. طبعا اللي عندنا ما يصل 12,000، شلون يقول أحمد بن سلمة 12,000؟ قال الذهبي يعني بتعداد الشيوخ، إذا عديت كل شيخ حديث فهذا يصل هذا الرقم، قد يزيد أيضا. طيب بلغت أحاديثه بالمكرر بحسب المطبوع الذي أحصاه محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه، هذا له إخوان عنق في يعني رقابنا جميعا لأنه أول من اعتنى بهذه الكتب قديما وأخرجها إلى حيز الوجود، أو على الأقل اعتنى بها، قد يكون موجودة في الطبعات الهندية لكن اعتنى بها ورقمها ووضع لها كتاب تيسير المنفعة وربطها بكتب المستشرقين. طيب عددها أخوان 7479، بغير المكرر بحسب عد الشيخ 3033، وهذا أخوان أرقام تقريبية، يعني قد يكون أحيانا لا قد تنقص لأنه أحيانا يعتبر هذا الحديث حديث واحد فيقلل العدد، لكن الشاهد هذه تقريبيا تقدر تقول قرابة 3,000. طيب مزايا صحيحه. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى، ابن الصلاح له قطعة أخوان من كتاب اسمه صيانة صحيح مسلم، هذا كتاب نفيس جدا وبالشامل، صيانة صحيح مسلم، هذا ينبغي الإنسان أخوان قبل أن يقرأ الكتاب يمر على هذا الكتاب ويمر على مقدمة النووي رحمه الله، هذين الكتابين في الغالب تحتاجهما حينما تقرأ كمدخل للصحيح. كل كتاب أخوان في الدنيا له مدخل، طبعا هؤلاء الأئمة ما صنفوا يعني مداخل لهم، فلا بد من قراءة أحد اعتنى بكتبهم وأعطوك زبدة حتى تدخل بها إلى كتبهم. ابن الصلاح يقول: يترجح كتاب مسلم بكونه أسهل متناولا، يعني الآن يقارن بينك وبين البخاري، من حيث أنه جعل لكل حديث موضعا واحدا يليق به يريده فيه بجميع ما يريد ذكره فيه من أسانيده المتعددة والفاظه المختلفة، فيسهل على الناظر النظر في وجوهه واستثماره، بخلاف البخاري فإنه يورد تلك الوجوه المختلفة في أبواب شتى متفرقة، بحيث يصعب على الناظر جمع شملها واستدراك الفائدة من اختلافها. وهذا صحيح، المسلم رحمه الله جعل كل حديث في موضع واحد، وهذا من ميزة كتابه رحمه الله. طيب، فجمع طرق الحديث في موضع واحد مفيد جدا للطالب، بحيث يعلم من عليه المدار ومن المتفرد به وما الخلاف الواقع في إسناده ومتنه. سيأتي لعله مثال له. طيب، يقول النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات، وهذا أخوان كتاب أيضا قيم في معرفة أسماء مصنفين أو أسماء يمرون عليك، ما تعرف قيمة جهودهم وما هي كتبهم، تذهب إلى تهذيب الأسماء واللغات. أجمعوا على جلالته، على مسلم يعني، وإمامته وعلوم مرتبته وحذقه في هذه الصنعة وتقدمه فيها وتضلعه منها، ومن أكبر الدلائل على جلالته وإمامته وورعه وحذقه وقعوده في علوم الحديث واطلاعه منها وتفننه فيها كتابه الصحيح الذي لم يوجد. أخوان هذا كلام خبير، يعني مو كلام مبالغ، لم يوجد في كتاب قبله ولا بعده بإيش يا إمام؟ من حسن الترتيب وتلخيص طرق الحديث بغير زيادة ولا نقصان، والاحتراز من التحويل في الأسانيد عند اتفاقها من غير زيادة. وذكر كلام طويل، أنا اقتصرت على هذا. ثم أريد أن أقف أخوان مع قضية التحويل. وش المقصود بالتحويل؟ أحد أخوان مر عليه لفظ التحويل؟ شيخي التحويل يقصدون به أخوان انتقال من سند لآخر. مصنف يبدأ بإسناد، ثم في أثناء الإسناد يقف فيقول حاء، ثم يبدأ من جديد بإسناد آخر جديد من شيوخه إلى موضع الراوي الذي حول من عنده. هذا يسمونه تحويل، يستعملون حرف الحاء. طبعا بعض الطبعات أخوان وللأسف تحذف هذا، يعني اتكالا على معرفة القارئ، ومنها طبعة التأصيل غفر الله لنا ولهم، ولهم في هذا أسرار ذكروها في المقدمة. طيب، مثاله أخوان، طبعا هذا الطبعة المشهورة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر اللي هو غندر عن شعبة. طيب، حاء، لاحظ أخوان متى جاب التحويل؟ بعد شعبة، حسن الله إليك. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، واللفظ له حدثنا أبي اللي هو معاذ بن معاذ العنبري، حدثنا شعبة. لاحظ، إذا مسلم أخوان له طريقة عجيبة، إذا الغالب، طبعا أخوان نتكلم عن الغالب، إذا جاب حاء بعد الراوي معناته أن الصياغة اختلفت، هذه عن وذي حدثنا. إذا ما اتفق الرواة على الصياغ يجعل التحويل بعد الراوي. طبعا هذا قواعد أغلبية، أخوان نتكلم عن يعني جهد استمر معه في الصحيح. حدثنا شعبة عن علي بن مدرك سمع أبا زرعة يحدث عن جده الحديث استنصد الناس إلى آخر. طيب، من مزاياه رحمة الله عليه اعتناؤه بضبط اختلاف لفظ الرواة إذا روى عن شيخين أو أكثر وبينهم اختلاف، ولو كان يسيرا، ولو في حرف من متن الحديث أو صفة الراوي أو نسبه أو نحو ذلك، ربما كان بعضه لا يتغير به المعنى ومع ذلك ينبه عليه. طريقة تنبيه أخوان ذكرت اثنين، له أخوان طرق لكن أشهرها طريقتان: أن يقول حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان، يعين من صاحب اللفظ إذا رواه عن شيخين. طيب، وربما يعيد أحدا منهم مرة أخرى إشعارا بأن اللفظ الذي يسوقه لذلك المسمى. مثال أخوان، يقول حدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان. سفيان من هو هذا أخوان؟ ابن عيينة. كيف عرفت ابو نث؟ يعني مقارنة بالبخاري، أحسن، قال يروي عن ثوري. لا، ما يروي عن ثوري، يروي عن صاحب واحد، يعني عن واسطة عن الثوري. صح، أما مسلم لا يستطيع أن يصل الثوري بواسطة واحدة، لابد يصير واسطتين. الآن واسطة واحدة اللي هو زهير بن حرب وابن عمر، كلاهما عن سفيان. إذا رأيت سفيان بعد رجل واحد من شيوخ مسلم، هذا معناته أنه لا، معناته ابن عيينة مباشرة، ابن عيينة مباشرة، لأنه لم يدرك أحدا من أصحاب الثوري. ليس له مسلم رحمه الله، ليس له رواية عن أصحاب الثوري المباشرين، ولا عن أصحاب إسرائيل مباشرين، ولا عن أصحاب شعبة مباشرين. لازم يروي عن بواسطتين للثوري. أما سفيان بن عيينة تأخرت وفاته فاستطاع أن يدرك أصحابه. طيب الشاهد مو بهذا، الشاهد أخوان قال عن سفيان ثم قال قال زهير. أيهم زهير؟ الأول. إذا أعاد اسم الشيخ مرة ثانية معناته أن اللفظ الذي سيسوقه لهذا الشيخ المسلم. هذا نص عليه ابن الصلاح في صيانة الصحيح، وهذا ظاهر جدا. طيب مثال اللي يقول واللفظ له اللي تو تقدم، شوفوا يا إخوان، قال واللفظ له عين. احنا ذكر أول شيء أبو بكر محمد المثنى ومبشار كلهم عن محمد بن جعفر عن شعبة، وبعدين قال عبيد الله بن معاذ واللفظ له من ساق الحديث. طيب من مزاياه إخوان ومن أكبر ميزاته رحمة الله عليه دقته في الإسناد. حينما يروي إسناد يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة هو القعنبي، يقول حدثنا سليمان. أنت الحين ما تدري منه سليمان، وشيخه ما قال سليمان بن من، بس هو معروف بالأسانيد يعرف، فيقول لك هو يعني ابن بلال. ليش جاب يعني؟ يقول ترى هذا التفسير أنا اللي فسرته، شيخي أنا ما سمعته منه يقول يعني ابن بلال. ولذلك يقول النووي رحمه الله فلم يستجز رضي الله عنه يعني مسلم أن يقول سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد لكونه لم يقع في روايته منسوبا، يعني ما سمعه منسوب يعني بالنسبة، فلو قاله منسوبا يعني قال بن بلال لكان مخبرا عن شيخه أنه أخبره بنسبه وهو لم يخبر. ولذلك أحيانا يستعمل يعني، وأحيانا يستعمل وهو ابن فلان، وهو ابن فلان، كلاهما جائز. من غاية التحري والدقة أخوان، أحسنت شكرا يا مقصود، من غاية التحري والدقة رحمه الله. من يقرأ لي الحديث أخوان؟ أحد يستطيع أن يقرأه؟ تفضل يا أبا عبد الرحمن، أبا معاذ سابقا، تفضل. أحسن الله إليكم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح بن عبادة حاء، وحدثني يحيى بن حبيب، حدثني روح. لاحظ أخوان، بس عفوا عبد الرحمن أبمون عليك شيخ. الآن إذا حدثنا تقول قبلها قال، ليش؟ لأنهم يحذفون أخوان اختصارا، فتذكرها أنت بلفظك وإن لم تجدها مكتوبة سمجة، تقول قال حدثنا. لا لا لا، حدثنا روحنا. أحسن الله إليكم. حدثني يحيى بن حبيب، حدثني روح. تقول قال حدثنا، قال تجيب قال حدثنا روح، قال حدثنا ابن جريج، قال أخبرني أبو الزبير حسنت أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفل اثنين، وطعام الاثنين يكفل أربعة، وطعام الأربعة يكفل ثمانية. وفي رواية إسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر سمعت. لاحظ الآن هو لما ذكر الرواية الأولى سمعت، قال سمعت الأول، يقول سمعت. رواية إسحاق ما فيها سمعت، وهو ما حدد من اللفظ له، جاء وقالك ترى وفي رواية إسحاق مو مثل الأول، لا ترى يقول قال رسول الله، ما قال سمعت رسول الله. من غاية الدقة والتحري إخوان، هذا دليل أنه رحمه الله كان منتبه لهذه الألفاظ. أصلاً قول عن الرسول، إيه قول عن الرسول أصلاً، لكن هم يفرقون في شيخ بين تقول قال الراوي يقول قال وبين سمعت. سمعت ما يحتمل شيء ثاني، سمعه هو في مجلسه، لكن قال محتمل أن أحد أخبره عن رسول الله وأسقط الواسطة. يحصل هذا ولا ما يحصل؟ يحصل. ممكن أنت ما سمعتها مني فتقول قال خالد، لكن اللي مخبرك أبو عبد الرحمن. نعم. طيب قال النووي رحمه الله وعلى الجملة فلا نظير لكتابه في هذه الدقائق وصنعة الأسانيد، وهذا عندنا من المحققات التي لا شك فيها للدلائل المتظاهرة عليه. وذلك فصحيح البخاري أصح وأكثر فوائد، هذا مذهب جمهور العلماء، وهو الصحيح المختلف، لأن بعضهم قدم مسلم لأسباب هذه، لكن الصحيح أن البخاري أصح أقوى شرطا وأوثق رجالا. لكن كتاب مسلم في دقيق الأسانيد ونحوها أجود كما ذكرنا. وينبغي هذا أخوان أنا حبرته وصلت إلى 20 رقم 20 بالتحبير. وينبغي لكل راغب في علم الحديث أن يعتني به ويتفطن في تلك الدقائق فيروي فيرى فيها العجائب من المحاسن. طيب إلى أن قال رحمه الله من حقق نظره في صحيح مسلم رحمه الله علم أنه إمام لا يلحقه من بعد عصره وقل من يساويه بل يدانيه من أهل دهره وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قد يتساءل سؤال لماذا هذه الدقة وكيف وصل مسلم رحمه الله إلى هذه الدقة؟ يجيب عنا ابن حجر يقول رحمه الله والسبب في هذا الإتقان أن مسلم صنف كتابه في بلده بحضور أصوله عنده كتبه في حياة كثير من مشايخه فكان يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السياق ولا يتصدى لما تصدى له البخاري من استنباط الأحكام ليبوب عليها فلزم له يعني البخاري من تقطيع إلى الأحاديث في أبوابه بل جمع مسلم الطرق كلها في مكان واحد واقتصر على الأحاديث دون الموقوفات فلم يعرج عليها إلا في بعض المواضع على سبيل النذور تبعا لمقصوده. إذا أخوان تأليفه وهو في بلده وعنده كتبه استطاع أن يميز هذه الألفاظ بدقة. أما البخاري رحمه الله فكان يكتب في الغالب من حفظه رحمه الله ويقول رب حديث سمعته في الشام كتبته في البصرة ورب حديث سمعته في البصرة كتبته في الشام وهكذا. البخاري رحمه الله كان حافظا ولا كان لم يكتب رحمه الله كان يحفر المجالس يحفر المجالس وهو لا يكتب حتى أنا مرة حضر وهم يكتبون وهو لا يكتب فقالوا لما لا تكتب؟ فقال أتراني أذهب معكم أدور على الشيوخ أضيع وقتي؟ ثم قال أما اليوم الأول يوم نحضر المجلس الأول قال فبدأ يحدثهم بكل يوم بما سمعوه حتى أنهم بدأوا يحكمون كتبهم من حفظه رحمة الله عليهم رحمة الناس. طيب من منهج هذا الإمام أخوان العظيم لم ينص على تسمية كتابه في مقدمة صحيح وسماه خارج الصحيح بالمسند الصحيح وسماه غير واحد من العلماء بالجامع الصحيح والطبعات الموجودة الآن بعضهم مسند الصحيح بعضهم صحيح مسلم بعضهم الجامع الصحيح وكل يعني قد أصاب طرفا من الحقيقة. طيب ذكر في خطبة الكتاب الباعث على التأليف ليش ألف هذا الكتاب وذكر سببين. السبب الأول إجابة لمن سأله من أصحابه، الثاني أنه يقول انتشرت الأحاديث المنكرة فأراد أن يقرب الأحاديث الصحيحة للعامة. مسلم رحمه الله رتب كتابه على أبواب فهو مبوب في الحقيقة كما يقول ابن الصلاح مبوب في الحقيقة لكنه لم يذكر التراجم. إذن أخوان الطبعات التي تطبع لنا ويذكر لنا ترجمة صحيح مسلم فيها ترجمة باب كذا هذا من صنيع من؟ من صنيع الشراح. قيل النووي قيل قاضي عياض وقيل لأن الحقيقة ما يلزم أنه النووي لأنه فيه الدليل أنه من النووي أخوان أنه فيه تبويبات كثيرة ليست للشافعية تبويبات للمالكي فهذا يمكن يكون من النساخ قد لا يلزم أن يكون النووي بعينه. طيب الشاهد من هذا أخوان أن مسلم رحمه الله لم يعتني بذكر التراجم وإنما يعتني بذكر ماذا؟ الكتب. يقول كتاب الطهارة هذا من صنيع مسلم لكن التبويب داخل الكتب هذا من النساخ أو من الشراح أو ممن اعتنى بصحيح مسلم. طيب من منهجه يا أخوان أنه لم يذكر بعد الخطبة الخطبة يقصدون المقدمة إلا الحديث السرد إلا آثارا وقعت عرضا في ثنايا الأحاديث يأتي بها استطرادا. أحيانا الإمام يعني يريد أن يروح عن القارئ وكذا يريد أن يذكر أحيانا بعض الفضل من الله عز وجل عليه فيذكر بعض الآثار. من الآثار أخوان المشهورة التي أوردها مسلم في الصحيح حتى أنهم جعلوا يقول لماذا أورده في صحيحه مع أنه لا علاقة له بالأحاديث المذكورة في الباب. في المواقيت ذكر قول يحيى بن أبي كثير بعد ما ساق أربعة طرق لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقت الظهر حين تزول الشمس إلى آخره ذكر قول قال يحيى بن أبي كثير ساقه بسنده قال يحيى بن أبي كثير لم يكن يعتد هذا رحمه الله قال يحيى بن كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد. ذكر الشراح ما المناسبة بين هذا وبين ذكره للأحاديث السابقة. طيب لا يقطع الحديث غالبا ولا يعيده ثانية إلا لحاجة غالبا. طبعا أخوان هذا الكلام أغلبي ترى كل هذا الكلام في المناهج أغلبية. طيب ليس فيه معلقات إلا 13 حديثا فقط اعتنى بوصلها العلماء وبيانها من أكبر الكتب أخوانا من أفضلها في بيان المعلقات ووصل المراسيل الموجودة في صحيح مسلم كتاب لابن رشيد، كتاب لابن رشيد اسمه غرر الفوائد المجموعة، غرر الفوائد المجموعة بالأحاديث المقطوعة. طيب، شرط في كتابه رحمه الله أن يخرج التأليف على، لما ذكر رحمه الله في المقدمة قال: وإن إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطتي سوف أذكرها لك، وأن نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، يعني ما نكرر. وأقسام الرواة ثلاثة: القسم الأول طبقة حديث الحفاظ، وأنا اختصرت الكلام أخوانا، الكلام في المقدمة طويل شوي. أول شيء الحفاظ. الثاني يقول: إذا انقضى هذه أتبعته بأحاديث من لم يوصف بالحذق والإتقان، هذه الطبقة الثانية، ولكنهم ملحقون بالأولى. إذا انتهوا هؤلاء، هؤذا الأول والثاني مذكورون في كتابي ولا مذكورون؟ اختلف العلماء، بعضهم يقول أصلا مسلم رحمه الله هذه خطة كان ناوي يسويها ولا سواها، مات اخترمته المنية قبل أن يسويه، هذا رأي الحاكم وابن عساكر وجماعة كبار العلماء. لكن قاضي عياض أخوان، قاضي عياض اعتنى بهذا الكتاب اعتناء عظيم جدا، وله فيه كتابان. الكتاب الأول اسمه مشارق الأنوار، هذه من الشروحات التي على البخاري ما ذكرتها لأنها تعتني بالغريب، مشارق الأنوار في صحاح الآثار، وهذا أخوان من أنفس الكتب على الإطلاق، من أنفس الكتب على الإطلاق. جمع فيها غريب موطأ مالك وغريب البخاري وغريب مسلم، ثم لما انتهى من الغريب أو قبله ألف كتاب اسمه إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم، طبعا أخوان هذه كلاهما مطبوع موجود. طيب، يقول القاضي عياض وهو يقول ممن اعتنى بهذا الكتاب: هؤلاء الطبقتين الأولى والثانية موجودون حقيقة في كتابه، وليس كما يقول بعض أنه اخترمته المنية قبل أن يؤلف. الطبقة الثالثة: قوم تكلم فيهم قوم وزكاهم آخرون فخرج حديثهم عن ضعف، بعضهم يقول أن هذا مخرج في صحيح، لكن الذهبي رحمه الله استدرك قال خرج لحديث الطبقة الأولى حديث الحفاظ، والطبقة الثانية اللي مو بحفاظ لكن موصوفين بالصدق، يقول وحديث الثانية إلا النزر القليل مما يستنكره لأهل الطبقة الثانية، يقول الثانية ما استوعب أحاديثه، يعني حديث العلاء بن عبد الرحمن موصوف بأنه صدوق أو ثقة لكن لا يصل إلى درجة الحفاظ الكبار، ومع ذلك مسلم أعرض عن بعض الأحاديث لعلاء بن عبد الرحمن. لماذا؟ لأنه قد استنكر عليه بعض الأحاديث، ومنها حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا مسلم ما وجده ما أخرجه، مع أنه من حديث العلاء، العلاء أخرج له نسخة كبيرة في صحيحه. طيب، يقول الذهبي رحمه الله إلا النزر القليل ما يستنكره لأهل الطبقة الثانية، ثم أخرج لأهل الطبقة الثالثة اللي زكاهم قوم وضعفهم آخرون لكن ليست بالكثير في الشواهد والاعتبارات والمتابعات. يقصدون بالشواهد أخوان هو الطريق الثاني الذي يذكر بعد الطريق الأولى، الطريق الأولى أخوان يسمونه أصل، الثاني يسمونه شاهد أو متابع. طيب، وقل أن يخرج لهم في الأصول شيئا، أصول الأبواب دائما تكون عند مسلم هي الأصح، طبعا هذا غالب أخوان، هذا يتكلم عن الغالب، ولا قد يعرض عن هذا مسلم رحمه الله إما لعلو الأول وإما لتمام متنه وإما أسباب أخرى، لكن هذا هو الأصل أخوان حينما يذكرون الغالب. يعني يقول الذهبي رحمه الله ولو استوعبت أحاديث وأهل هذه الطبقة في الصحيح، يعني طبقة من تكلم فيه وجرح في بعض الأحيان، لجاء الكتاب في حجم ما هو مرة أخرى، يعني جاء ضعفين، ولا نزل كتابه بذلك الاستيعاب عن رتبة الصحة، ما صار صحيح، خرج عن وصفه بالصحة، ولذلك وثم مثل لهم يقولوا عطاء بن السائب وليث ويزيد، هذا يجيبهم مسلم لكن يجيبهم على شكل ماذا يا أخوان؟ متابعات، يعني إذا صار الحديث محفوظ عن نافع يجيب مثل ذولا يقوي به أصل الخبر الموجود. طيب، يقول فلم يخرج لهم إلا الحديث بعد الحديث إذا كان له أصل. طبعا هذا أخوان كلام أغلب يا أخوان، قد يوجد حديث في مسلم أصل ولا يوجد له متابعة من حديث بعض الضعفاء، يوجد لكنه قليل جدا، ليس هو منهج للإمام. طيب، ذكر الذهبي مقارنة بين شروط الأئمة بحسب ما تقدم، من يخرج الطبقة الثانية، من يخرج الطبقة الثالثة، من يخرج الطبقة الرابعة، وأنا حقيقة حاولت أن أذكر هذا في منهج كل إمام عشان ما يشوش علينا. طيب، منهج مسلم رحمه الله في بيان العلل. طبعا أخواننا تلاحظون أركز على العلل حتى ينتبه الإنسان، أخواننا كتب الرواية، كتب الصحيح، كتب الأئمة يعتنون بالنقد الحديثي، ليس هم يعرفون الحكم الحديثي، لكنهم لهم مناهج في بيان الحكم الحديثي، أحيانا يصرح وأحيانا يلمح ما يصرح. من ذلك مسلم رحمه الله كان ذكر في مقدمة صحيحه أنه سيذكر، يقول وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة. إذن التزم هو أنه إذا وجد يعني شيء من العلة سيذكره. العلة أخوان تدروا وش معنى العلة؟ العلة المرض صح؟ في الحديث العلة هي أحسن، سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث، سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث. هذه الأسباب أخوان أنت تقرأ الإسناد أحيانا تكون ثقات ليش، لكن إذا اطلعت على بقية طرق الحديث تتبين لك ماذا؟ العلة اللي هو السبب الخفي الذي جعل الأئمة يستنكرون هذا الحديث أو يستغربونه أو يردونه أو يتوقفون فيه. من ذلك أخوان طبعا القاضي عياض نص على أنه قد وفى بما التزمه مسلم رحمه الله أنه ذكر الحديث المعلول في جانب الصحيح في صحيح. فقد تقول شلون هو تسميه صحيح وانت تجيب لي علة؟ نقول ليس العلة في الصحيح، ليس العلة في الحديث، العلة في ايش؟ في احد اسناده، في احد اسانيده، في احد طرقه، ليس اصل الخبر، ليس الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلول، لا، الكلام في احد اسانيده. انت تبحث عن اسناد، انا يهمنا الاسناد لا ما يهمنا الحديث، حديث ثابت، لكن هل هذا الحديث بهذا الاسناد صحيح؟ مسلم رحمه الله تولى في بعض المواضع بيانه. من ذلك اخوان مسالكه في بيان العلة أخوان. يجي الآن حديث يقول فإذا أقبلت الحيض، طبعا ساقه بسند أخوان أنا بس حذفت الإسناد، أقبلت الحيض فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. حديث مالا؟ حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش. ثم قال وفي حديث حماد بن زيد أخوان هو أحد مذكور في الإسناد، زيادة حرف تركنا ذكره. يقول به لفظ الحماد رواه لنا وسمعه، يعني روي لنا عن حماد، طبعا مسلم ما أدرك حماد، روي لنا عن حماد وسمعناه لكن ما ذكرناه حذفناه. طيب قال القاضي عياض الحرف الذي تركه هو قوله اغسلي عنك الدم وتوضئي لكل صلاة. لف توضئي لكل صلاة ما تجدها عند مسلم، لكن تجدها أحسنت عند البخاري معلقا من قول عروة، لكن توضئي لكل صلاة تجدها مسندة في غيره. طيب لماذا مسلم رحمه الله يرى أن هذه معلولة فحذفها؟ الإسناد موجود لكن اللفظ الذي يراه علة حذفه، وهذا له أمثلة أخوان ونماذج. طيب قال النسائي لا نعلم أحدا قال وتوضأي في الحديث غير حماد، وبعضهم يرى أنها موقوفة على عروة، وبعضهم يرى أنها مرسلة من قول عروة. طيب ما يهمنا الآن أخوان تحرير وش القول. سم نعم يشاهد الحديث الاصل تحت شواهد. احسنت، وقد يكون في اصل اسناد الاصل لكن هل لفظه من اسناد الاصل، هل لفظه شاذة او غير محفوظه او مدرجه، وينبه عليها بطريقه اخوان خفيه، بطريقه خفيه. طيب من ذلك اخوان الطرق الخفيه عند مسلم في بيان الاعلال، طبعا اخوان مصنفات في بيان الاعلال عند مسلم مصنفات موجوده اخوان اكثر من ثلاثه رسائل وقفت عليها، رسائل جامعيه منهج الاعلال عند مسلم، منهج الإعلال عنده موجودة بالنت، موجودة مطبوعة، وبعض العلل الأخوان بس فقط المدرج، هذه رسالة مستقلة عندنا بالجامعة القصيم، فقط المدرج، العلة المدرج أخوان من ضمن أنواع العلة ومع ذلك سجل فيها رسالة، وهذا يدلك أخوان على عنايتهم الكبيرة في بيان الأحاديث والألفاظ، مو بالأحاديث، بيان الألفاظ الزائدة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذه اللفظة هذه فقط تحمار وتصفار من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول أنس؟ غاية في الدقة رحمة الله عليهم حتى يتميز لك حديث رسول الله خالصا. طيب طبعا هي أخوان مسألة اختلاف ومسألة اجتهاد ومسألة، يعني لا يلزم من قول الإمام مثلا إمام من الأئمة هذا معلول معناته أنه معلول، قد يختلفون، لكن أنا قصدي أن هذا اجتهاد منهم رحمه الله في بيان العلة. طيب هنا أخوان أبي أحد يخرج لي المدار. المدار أخوان لازم تعرف وش هو المدار لأنه بيتكرر معنا كثير. المدار هو الشخص الذي تلتقي عنده الأسانيد، الشخص الذي تكرر معك يعتبرونه ماذا أخوان؟ مدار، يعني مدار الحديث. الشيخ أبو معاذ يحضر مسلم لذلك ما شاء الله منتبه. طيب نفتح المجال، سمي شيخ الأعمش كيف عرف؟ ما شاء الله هذا الشيخ ما شاء الله. طيب الآن أخوان جرير عن الأعمش ماذا قال؟ عن أبي حازم عن أبي هريرة. أبو حازم أخوان إذا روى عن أبي هريرة اسمه سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعي، وأبو حازم إذا روى عن سلمة بن دينار فهو إذا روى عن سهل بن سعد فهو سلمة بن دينار. أبو حازم أخوان في الصحيح يجي بالكنية لكن شخصينهم، إذا روى عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي، وإذا روى عن سهل بن سعد فهو سلمة بن دينار. طيب عن أبي هريرة ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. طيب ثم شوف الآن الحديث الثاني كلهم عن سفيان. الآن هذا سفيان من أخوان؟ هذا يسمونه مهمل أخوان، إذا جاء الاسم محذوف النسبة يسمونه ماذا؟ مهمل. والمبهم المبهم أحسن الله إليك، المبهم لا يسمى أصلا، هذا مبهم. المهمل يسمى لكن لا ينسب، يقال سفيان. سفيان من؟ الثوري. ليش عرفناه؟ أحسن. وأيضا أنه أكثر في واسطتان. طيب عن الأعمش قال بهذا الإسناد نحوه. طيب سفيان يوافق جرير الآن، كلهم يقولون أبو حازم. طيب نشوف الثالث أبو معاوية أخوان محمد بن خازم الضرير لما روى عن الأعمش قال عن إيش؟ قال أبو يحيى، ما قال أبو حازم. ولما رواه مرة أخرى قال أبو حازم. العلماء قال منهم القاضي عياض قال وهذا من جملة الأحاديث المعللة في كتاب مسلم التي أبان مسلم عن علتها كما وعد، وذكر الوجهين فيها والأراء والاختلاف. وأبو معاوية خالف جماعة من الحفاظ في أبي يحيى، يعني في ذكري في كونه أبو يحيى وله أبو حازم، منهم الثوري وشعبة وجرير وزهير، فرواه عن الأعمش عن أبي حازم، وقد ذكر مسلم روايتهم في أول الباب وجاء بحديث أبي معاوية آخر الباب. الشاهد من هذا أخوان أنه ينبه على العلة بطريقة خفية يفهمها من مارس هذا الصحيح. طيب ذكرت من استنكر أنه عن أبي يحيى وإنما هو عن أبي حازم، فالإسناد عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة. طيب شروحات مسلم أخوان من شرح المعروف طبعا شرح النووي رحمه الله، شرح النووي هو أشهر الشروح، هو من أفضل الشروح، من أفضل الشروح، شرح عظيم جدا. طبعا النووي رحمه الله عنده شيء من التأويل، فالإنسان ينتبه لهذا، ولهذا مشهور حسن حفظه الله موجود معاصر حفظه الله شيخ جليل يمكن عندكم في الأردن، مشهور حسن سلمان، يعني أخرج التأويلات التي عند النووي. فالإنسان لو يعني خشي عليه أنه يقول الله هذا تأويل ولا تأويل في صفات الله ممكن يقرأ هذا الكتاب. طيب من الشروح أخوان المعلم بفوائد مسلم للمازري، إكمال المعلم للقاضي عياض المتقدم، منهاج اللي هو النووي، التعليق على صحيح مسلم لشيخنا الشيخ محمد رحمه الله بن عثيمين. طيب هذا مسلم أخوان باختصار. أبو داود من يعرف أخوان اسم أبو داود؟ من يعرف اسم أبو داود؟ أبو أنس سليمان بن الأشعث. حسن سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، سجستان أخوان الآن في القسم الجنوبي من بلاد الأفغان، ولد سنة 202 وتوفي سنة 275 عمره 73، رحل في طلب العلم قبل 18 من عمره حتى رزق السماع من شيوخ توفوا سنة 220 منهم مسلم إبراهيم البصري والحسن بن ربيع الكوفي وهم من أعلى شيوخه. روى عن خلق الله يحصون، سمى الغساني وهو يسمى أيضا الجياني صاحب كتاب عظيم أخوان ألفه على الصحيح، من يعرفه؟ الغساني أخوان له كتاب عظيم على صحيح مسلم، على الصحيحين. ها؟ أحسنت يا شيخ، أحسنت يا شيخنا. تقييد المهمل أخوان للغساني من أفضل الكتب التي تبين لك الرواة. أحيانا إذا أشكل عليك راوي، اشتبه عليك راوي براوي، اشتبك عليك لقب بلقب، تفزع بعد الله عز وجل إلى هذا الكتاب. طبعا تهذيب الكمال ينقل منه، لكن هو ككتاب موجود موجود. تقييد المهمل وتمييز المشكل للغساني. طيب، يقول الغساني له كتاب اسمه تسمية شيوخ أبي داود، ذكر 449 شيخ. طيب، روى في السنن بحسب طبعة التأصيل وإحصائهم، روى عن 405 من هؤلاء الشيوخ. طبعا وداود له كتب كثيرة جدا، لكن لم تصل أو لم يصلنا كثير منها. وصلنا المراسيل، وصلنا الزهد، لكن لم يصلنا كثيرا منها، منها القدر، ومنها التفرد، ومنها مسند الأنصار، كتب، لكن المزي وقف على بعض منها. طيب، مكانته وقيمة كتابه. وداود أخوان له رسالة لطيفة أرسلها إلى أهل مكة لما سألوه عن السنن، ذكر من هذا من الرسالة، قال: ولا أعلم شيئا بعد القرآن. اللي يقوله من أخوان؟ صاحب الكتاب نفسه. ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب، ولا يضر رجلا ألا يكتب من العلم بعدما يكتب هذه الكتب شيئا، وإذا نظر فيه الكتب، يعني داخل سننه، وإذا تدبره ونظر فيه حينئذ يعلم مقداره. قال الخطيب أبو بكر البغدادي: صنف كتابه فيما يقال قديما، وعرض على أحمد بن حنبل فاستجازه واستحسنه. الخطاب يا أخوان له شرح عظيم جدا على هذا الكتاب اسمه معالم السنن، قال في مقدمته: واعلموا رحمكم الله أن كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف لم يصنف في علم الدين كتاب مثله، وقد رزق القبول من الناس كافة، إلى أن قال: إلا أن كتاب أبي داود أحسن رصفا وأكثر فقه. لما ذكر الصحيحين ذكر أن أبو داود أحسن رصفا، يعني ترتيبا، وأكثر فقها. قال الذهبي: كان أبو داود مع إمامته في الحديث وفنونه من كبار الفقهاء. فليس غريب أخوانا أن يؤلف مثل هذا الكتاب إذا كان هو فقيه، فكتابه يدل على ذلك، وهو من نجباء أصحاب الإمام أحمد، لازم مجلسه مدة وسأله عن دقائق المسائل في الفروع والأصول، وهذا من شريف توفيق الله عز وجل، يرزق الإنسان بشيخ يعلمه ويهذبه. طيب، غرضه من تصنيفه كأنه أراد رحمه الله أن يذكر الدلائل من السنة للمسائل التي استدل بها الفقهاء. يأتي لكل مسألة يستدل بها الفقهاء يضع لها دليل، قد يكون هذا الدليل صحيح وقد يكون هذا الدليل ضعيف، ثم سيذكر إن شاء الله تعالى الآن هل إذا ذكر ضعيف يسكت أو لا يسكت. طيب، لقوله في رسالته لأهل مكة: وأما هذه المسائل، مسائل الثوري ومالك والشافعي، فهذه الأحاديث أصولها موجودة، المسائل كانت عندهم، مسائل الثوري واجتهادات ومسائل مالك والشافعي كتبهم، وبعضهم ما زال موجود، لكن بعضها ينقص منه ماذا؟ الاستدلال، ما يذكر حكمه وترجيحه لكن من دون دليل. فأراد أبو داود رحمه الله أن يذكر لهم الدلائل من السنة، فلذلك سماه السنن وخصه بأحاديث الأحكام. قال في رسالته: وإنما لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام، ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيره. مع أنه أخوان ذكر شيئا طرفا من الكتب هذه، لكن لم يستوعبها ولم يطل فيها، لذلك لا يخرج عن كونه سنن، ولا ذكر الملاحم وذكر الخاتم وذكر بعض الأشياء التي تخرج عن الفقه قليلا، لكن لا يلزم أن يكون بهذا من الجوامع. ولذلك السنن أخوان ما صنف على أبواب الفقه وخص بكتب الفقه، ولم يذكر فيه كتب الرقائق والعقائد. طيب، يقول: فهذه 4800 في إحصاء أبي داود كلها في الأحكام طبعا في الغالب، فأما أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل وغيرها فلم أخرج. من مزايا كتاب هذا الإمام أخوان أنه لخص السنن بالمعنى الخاص، تختص بأحاديث الأحكام المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الكتان يا أخوان في الرسالة المستطرفة، وهي من أجمل الكتب، اسمها رسالة مستطرفة صغيرة مجيليد صغير، لكنه ذكر كتب السنة بشيء من التوضيح، يأتي بالكتاب ويعرف به تعرفا بسيطا. وذكر أن السنة إذا قالوا السنن أنها تختص بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حقيقة خصها بالسنة بالمرفوع هذا فيه نظر، لأن في كتب سنة سميت السنن ولم تختص بالمرفوع، منها سعيد ابن منصور كتابه اسمه سنن سعيد بن منصور، لكن هل خاصه بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، فيه أحاديث موقوفة وفي أحاديث مقطوعة على التابعين، مقطوعة يعني من قول التابع، إذا قال مقطوع غير منقطع، مقطوع يعني قول التابع، المنقطع هو يعني لم يتصل سنن. طيب، لكن هذا هو اشتهر الآن بحكم أنه عرفه الكتاني أن المرفوع السنن ما تختص بالمرفوع، لكن حقيقة الصواب أن السنة لا يلزم منها أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول: وكان تصنيف علماء الحديث قبل زمان أبي داود الجوامع والمسانيد ونحوه، فتجتمع تلك الكتب على ما فيها من السنن والأحكام أخبارا وقصصا ومواعظ وأداب. فأما السنن المحضة، يقول الخطابي، فلم يقصد واحدا منهم جمعها استيفاؤها، ولم يقدر على تخليصها واختصار مواضيعها من أثناء تلك الأحاديث الطويلة. وهذا ميزة لمن إخوان أبي داود، أنه لخص الحديث، الحديث طويل جدا، فيأتي بالشاهد منه ويبوب عليه تبويب واضح جدا سهل. ولذلك هو من أفضل الكتب، من أفضل الكتب إلى ماذا؟ للفقهاء رحمة الله عليه. طيب، من مزايا أخوان استوعب عامة أحاديث الأحكام، يقول هو عن نفسه وكتابه: ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري، وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه، إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث، مختصر في الأحاديث ومختصر في الألفاظ. أما مختصر في الأحاديث لا يطول، لا يذكر لك خمسة أحاديث في الباب، يذكر لك حديث أو حديثين. اللفظ أيضا إذا ذكر الحديث لا يطيله، لا يذكر الحديث بطوله، وإنما يذكر موضع الشاهد منه. ولهذا قال: ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر، وإنما أردت قرب منفعتي. وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة، يعني جاب للحديث أكثر من طريق، قلنا أخوان الصحابي قد يرويه عنه أكثر من شخص، إذا أعاده أكثر من طريق ما يذكر ألفاظه، يقتصر على موضع الزيادة. طيب، يقول: وربما اختصرت الحديث الطويل، وهو من أكثر الكتب الستة اختصارا، مختصر بشكل يعني متفنن رحمة الله عليه. طيب، يقول: لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه، فاختصرته لذلك. طيب، من مزاياه رحمة الله عليه إخوان هذا الكتاب أن أحاديثه مشهورة، ذلك هم إخوان ما أرادوا أن يفتخروا عند الناس، يجيبون غرائب حتى يذكروا بها، أو يريدون الشهرة فذكروا أحاديث لا تعرف إلا عندهم، ذكروا أحاديث معروفة عند الناس. لماذا؟ لأنهم أرادوا التفقه، أرادوا تقريب الدين، ما أرادوا الشهرة لأنفسهم. ولذلك يقول: والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، يعني عند الناس كلهم مو عندي أنا، وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث، إلا أن هذا اللي أنا استطعت أن أتميز به عن غيري، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بها أنها مشاهير. ثم تكلم عن حديث الغرائب وأنها شر الأحاديث. طيب، انتخب أحاديثها من عدد كبير من محفوظاته ومسموعاته، يعني ليست هذه كلها ما يحفظه أبو داود رحمه الله، وبالغ في انتقائه فجاءت صفوا لا كدر فيه. قال أبو بكر بن داسة، أبو بكر بن داسة أخوان أحد رواة السنن، وهو أحد الرواة التي وصلت لنا بحمد الله الآن أخيرا، وصلتنا روايته كاملة، واستطاعت طبعة التأصيل أن تذكر هذه الرواية، وذكروا مخطوطاتها، وإن كانت قبلها لم تتميز هذه الرواية عن غيرها، لأن أبو داود روى عنه أكثر من شخص، روى عنه اللؤلؤي وهي الرواية المشهورة المعروفة عندنا. أبو بكر بن داسة له رواية عن أبي داود، طبعة التأصيل اعتنت بنسخ هذه الرواية. طيب، سمعت أبو داود يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، 500,000 حديث، يقول: وأنا أكتب، لكن انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4,800 حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. طيب، لو قال قائل: درجة الحديث الموجودة في سنن أبي داود هل هي صحيحة، ضعيفة، منكرة؟ يقول رحمه الله أنه يذكر الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، وقال بعد ذلك في رسالته: وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء. ميزة هؤلاء أخوان أنهم فقهاء ومحدثين في نفس الوقت، يعني هم يجيب الحديث يعرف أن هذا الراوي متروك في ذلك لا يريده، فتجنب أحاديث المتروكين لأنه عالم في الحديث كما أنه عالم في الفقه. وهذه ميزة أخوان جمع أكثر من علم. وإذا كان فيه حديث منكر يقول قد أحتاج أنه يصير منكر، لأنه أحيانا أحتاج الحكم ولا أجد إلا هذا الحديث. إذا كان هناك حديث منكر ماذا أفعل؟ قال بينت أنه منكر وليس على نحوه في الباب غيره. يقول أنا احتجته، ما يعني لازم أذكره لأن هذا هو إيش؟ مربط الفرس، ما عندي غيره. وأما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح سنده، يعني ترى فيه أحاديث ضعيفة قليلا لكن لا تصل إلى حد الوهن الشديد وقد لا تصل إلى حد الإنكار، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. وهذا أخوان موضع اختلاف بين العلماء، قول صالح يعني حسن ولا صالح يعني للاعتبار يعني ضعيف منجبر ولا ضعيف يعني ممكن ما يصل إلى حد، اختلف العلماء فيها. وبعضهم إخوان اعتبره صحيح، منهم ابن عبد البر، صالح يعني صالح يعني صحيح. ذلك صارت الأقوال ثلاثة إخوان، هل هي صحيح أو حسن أو على مراتب. الصحيح أنها على مراتب، لا يلزم إخوان أن تكون حسنة، لا يلزم أن تكون حسنة خلافا لابن الصلاح في المقدمة. طيب، قال الذهبي رحمه الله وهو ممن سبر كتاب السنة إخوان وعرف خباياه، يقول: فقد وفى رحمه الله بذلك بحسب اجتهاده، وبين ما ضعفه شديد ووهنه غير محتمل غير محتمل، وكاسر أي غض الطرف عما ضعفه خفيف محتمل. هذا معنى إخوان صالح، يعني الصالح يعني ضعيف لكنه ممكن يمشي على رأي، ما ضعفه خفيف محتمل فلا يلزم من سكوته، هذا تحت خطين إخوان، والحالة هذه على الحديث أن يكون حسنا منك. إذن صالح إخوان لا يساوي حسن. طيب، فكتاب أبي داود أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان، وهو نحو شطر الكتاب. ما معنى شطر؟ نصف. ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين ورغب عنه الآخر، يعني أفراد أحد الصحيحين. ثم يليه ما رغب عنه تركه لكن إسناده جيد وسالم من الشذوذ والعلة، وهذا أيضا قدر كبير في أبي داود. ثم يليه ما كان إسنادا صالحا وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين، يعني ضعيفين ضعف يسير، فصاعدا يعضد إسناد أحد منهم الآخر، وهذا الذي يقول فيه صالح. ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه، فمثل هذا يسكت يشبه يمشيه أبو داود ويسكت عنه غالبا. إذن الأول والثاني إخوان اللي المعتضد وغير المعتضد ممكن أبو داود إذا كان ضعفه غير شديد أن يمشيه أبو داود. ثم يليه ما كان ضعفه من جهة راويه فهذا لا يسكت عنه بل يهينه غالبا، وقد يسكت عنه أيضا حتى الغالب إخوان الشديد لكن قليل جدا، ويسكت عنه بحسب شهرته ونكارته. وأيضا سبب آخر ذكره ابن حجر في النكت على ابن الصلاح أنه يسكت عنه في بعض الروايات، وبعض الروايات قد أحسنت بينه في مكان آخر أو في رواية أخرى، لأن الرواية التي عندنا اللؤلؤ إخوان لم يتكلم عن الحديث كثر ما تكلم ابن داسة. طيب، سجلت رسالة إخوان فائدة، سجلت رسالة جمعية في الأردن بعنوان مقولات أبي داود النقدية في السنن، أنا ما وقفت عليها لكن ينقل عنها، وهذه أيضا ظهرنا في الأردن سعيد حواء وشيء، لكن الشاهد أن هذه المقولات مجموعة، وهذا يدل على عناية العلماء بكلام أبي داود رحمه الله. وقفة قوله ليس، هو يقول ليس فيه عن متروك الحديث شيء، قال ابن رجب ومراد أنه لم يخرج لمتروك الحديث عنده على ما ظهر له، لأن المتروكين أخوان قد يكون يراه العالم هذا متروك ويراه الآخر غير متروك، أو لمتروك متفق على تركه، فإنه قد أخرج لمن قيل إنه متروك ومن قيل إنه متهم بالكذب. قال أحمد بن صالح لا يتركون إلا حديث من اجتمع على تركه. إذن لا يشكل علينا أخوان أنه وجد فيه رواة متروكين، وقد سجلت رسالة بالفعل أخوان بعنوان المتروكون والمجهولون في سنة أبي داود، وخلص إلى أنه بلغ فيه 13 راوي، 13 أخوان من آلاف الرواة، كبير ولا قليل؟ قليل جدا، لا يذكرون يعني راويا، عدد مروياتهم 15 رواية. حتى هذا أخوان قد نقول لا يكون، لا يلزم أن يكون متروكا عند أبي داود نفسه. طيب، من منهجه النقد يا إخوان رحمة الله عليه أنه يبين الصريح بشكل واضح، العلة بشكل واضح صريح، وأحيانا يسكت، استعمل الإشارة. عندنا سكوت وعندنا تصريح وعندنا إشارة. الإشارة أخوان بين السكوت وبين التصريح. من ذلك يقدم المعلول، يقدم المعلول. الحديث أخوان يبدأ به معلول مسند، ثم يبين وجه الصواب في المعلقات. هذا خلاف ماذا؟ لا، ما عندهم بخاري معلقة، مسلم معلقة. البخاري، بخاري يقدم الصحيح مسندا ثم يبين بالمعلقات العلة. أبو داود لا، العكس، قد يسند، يسند المعلول ويبين علته بالتعليق. إذن التعليق عند أبي داود مثل ما عند البخاري رحمه الله. يقول الدكتور علي عجين، علي عجين أخوان له رسالة اسمه تغليق التعليق في أبي داود، أخذ العنوان هذا من كتاب لابن حجر للبخاري، لكن هذا رسالة أخوان في 4 مجلدات. يقول رحمه الله مثاله أخوان، بضرب مثال، حدثنا مسلم بن إبراهيم، هذا يقوله أبو داود، مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة. لاحظوا أخوان هذا من علو الإسناد، لأن أصحاب الكتب الستة أخوان غالبا لا يستطيع أن يصلوا شعبة برواية واحد، يعني مسلم ما عنده هذا إطلاقا. فبداود لما وصل مسلم إبراهيم وهو من أصحاب شعبة، هذا يعتبر فرح عظيم جدا، أنه لقي أحد من أصحاب شعبة يروي عنه مباشرة. حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة قالت كنت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة، قال شعبة أحسبها قالت وأنا حائر. هذه الرواية أخوان، الآن مسندة ولا غير مسندة؟ مسندة، رواها بالإسناد. طيب لحظة، التعليق كيف فعل؟ قال أبو داود رواه الزهري، هذا تعليق ولا مو تعليق أخوان؟ تعليق، حذف الإسناد صح؟ قال رواه الزهري وعطاء وأبو بكر بن حفص وهشام بن عروة وعراك وأبو الأسود وتميم، كلهم عن عروة. كل ذلك أخوان يحفظ أسانيدهم هو، لكن تركها اختصارا. كلهم عن عروة، عن عائشة، وأيضا إبراهيم عن الأسود عن عائشة، هذه طريق ثانية غير عروة، وأبو الضحى عن مسروق عن عائشة، هذه طريق ثالث عن عائشة، والقاسم بن محمد طريق رابع، وأبو سلمة عن عائشة، كلهم عن عائشة لم يذكروا وأنا حائض. طبعا هو أخوان ما قال وأنا حائض شاذة ولا مبشاذة، لكن وش تفهم الآن؟ شاذة، لأن كل هؤلاء يرون ولا يذكرون. وشعبة أيضا قال وأحسبه قال، ما جزم. هذا يدلك على أنه ربما يعل بهذه الطريقة بالإشارة. وقد سجل الأخوان عندنا أو في جامعة الإمام 3 رسائل كلها ما يشري إليه أبو داود بالوصل والإرسال، زيادة راوي وبوقف وبحذف، هذه رسالة الشيخ إبراهيم العبيكي، وبالرفع والوقف، إذا اختلف الرفع والوقف وأشار له أبو داود سجلت رسالة، إذا اختلف الوصل والإرسال سجل فيه الشيخ تركي غميز رسالة. وهذه الرسائل للأسف لم تطبع فيما أعلم، وإن شاء الله لعل أصحابها ينشطون لجمعها وإخراجها، لأن أخوان تبين لك المنهج وتدرس يعني الرواية، هل فعلا أبو داود يريد الآن العلال أم لا يريد العلال. طيب، تعليل لأحاديث الثقات، وغالبا أخوان العلة تكون في حديث الثقة، لأن الضعيف ضعيف، لكن العلة أن يأتي حديث راوي ثقة ثم تقول هذا غير محفوظ، هذه غاية في المعرفة. ولا شك أنهم يستعملون هذا أخوان مو بتخرصا ولا جزافا، يعني عندهم أدلة وقرائن قد يعجز أن يبين لك لماذا لم يكن محفوظا، لكنهم إذا قالوا هذا حديث معلول فالزم غرزهم، فإنهم أعلم منا بكثير وقد وقفوا على أصول الرواة. طيب، من ذلك أخوان كثيرا ما يشير ولا يصرح، فقد صرح في مواضع بالوهم. من ذلك أخوان لما روى عن موسى بن إسماعيل عن حماد، حماد من هو أخوان؟ لا، حماد بن سلمة. إذا رأيت موسى بن إسماعيل هو التبوذكي يروي عن حماد فهو حماد بن سلمة. عن أيوب هو السختياني، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، عن رجل من بني عامر قال دخلت في الإسلام فأهمني ديني فأتيت أبا ذر، ثم ذكر أن أبا ذر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لي بذود وبغنم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اشرب من ألبانها. قال حماد بن سلمة وأشك في أبوالها. هذا قول حماد، يقوله من؟ أبو داود. يقول هذا ترى قول حماد، يقول وأشك في أبوالها. قال أبو داود رواه حماد بن زيد، هذا غير حماد بن سلمة، عن أيوب شيخ حماد الأول لم يذكر أبوالها. قال أبو داود هذا ليس بصحيح، يعني ذكر حماد بن سلمة أبوالها في الخبر ليس بصحيح، وليس في أبوالها إلا حديث أنس تفرد به أهل البصرة. حديث أنس يقصد به حديث العرنيين الذين اجتووا المدينة فقال صلى الله عليه وسلم يشرب من أبواله. طيب نقف ولا نكمل شوي؟ من منهجي يا أخوان أنه التعليق، وقد تقدم عشان نقف على الترمذي. ليس من منهجي، ليس التعليق خاصا بالبخاري أخوان، التعليق كما مر معنا أن أبو داود يعلق، خاصة إذا أراد أن يعل رواية يسندها يذكر التعليق. طيب التعليق عند أبي داود ليس أيضا خاصا بالتعليل، فقد يذكر التعليق لدفع توهم علة، أحيانا قد يظن أن هذا معلول فيذكر أن هذا قد توبع عليه صاحبه فيدفع العلة. فائدة: بلغت عدد المعلقات في كتابي كما يقول صاحب الرسالة علي عجين حفظه الله 1009 أحاديث معلقة، طبعا معلقة يعني لم يصلها، وذكر وش اللي وصل، وصل 60 فقط من هذه المعلقة. طيب شروحات أبي داود له شروحات مشهورة أخوان، اقتصرت على يعني بعضها: معالم السنن للخطابي، الإيجاز في شرح أبي داود للنووي، وقطعة صغيرة وصل إلى الطهارة الظاهرة أول الصلاة. من أفضل الشروح أخوان وهو اختصار وشرح في نفس الوقت للمنذري تهذيب السنن، تهذيب السنن من أجمل الاختصارات، اختصرها أبي داود وشرحها غريبه ووضح مشكلاته. ثم جاء ابن القيم رحمه الله وألف عليه حاشية، وهو من أجمل شروحات ابن القيم الحديثية رحمة الله عليه رحمة واسعة، وقد طبع مع تهذيب المنذري. من شروحات إخوان المشهورة شرح سنن أبي داود للعيني صاحب عمدة القارئ البخاري، عون المعبود أيضا للعظيم أبادي، وهو من أشهر الشروح وهو المتداول كثيرا عند الناس. طيب نقف على الترمذي هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.